ويتدارسونه بينهم. هل أيضا يقول أن المدارسة تكون بهذه الطريقة بصوت جماعي؟ وهذا أمر لا يمكن. فالمراد بالتلاوة إما أن يقرأ واحد ومن عنده علم بالتلاوة يصحح له وللآخرين، أو يقرؤون واحدا تلو الآخر ومن كان منهم يحسن يصحح لهم. والمدارسة التي هي بيان المعنى تكون من أهل العلم والبصيرة بكتاب الله، لأن القول على الله وفي كتابه بغير علم من أكبر الآثام ومن أعظم المحرمات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. نعم. في الحديث الشيخ ما جاء في مسألة الكربة، جاء أنه ينفس في يوم القيامة، ما جاء في الدنيا والآخرة، هل في هذا حكمة؟ الدنيا يكون فيها كرب، وكرب يوم القيامة أشد، كرب يوم القيامة أشد. وقال وهنا قال في الحديث من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وقد عرفنا أن كرب يوم القيامة أمرها أعظم وخطبها أشد. نعم. هذا الأخ ينبه يقول أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول بعض العوام والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، قالوا هذا غلط، لأنك إذا قلت ما دام العبد في عون أخيه صار عون الله لا يتحقق إلا عند دوام عون العبد أو عون الأخ، ولم يفهم منه أن عون الله للعبد كعونه لأخيه، ولم يفهم منه أن عون الله للعبد كعونه لأخيه. فإذا قال ما دام العبد في عون أخيه عليه، يعني أن الصيغة إذا قيلت بهذا اللفظ ما دام العبد في عون أخيه، فمعنى ذلك أن عون الله له لا يكون إلا إذا استدام وكان مستمرا في كل أحواله على الدوام في عون إخوانه. فلا يشمل بذلك الحديث أو نيل عون الله سبحانه وتعالى إلا لمن كان بهذه الصفة، وهذا المعنى ليس مرادا في الحديث. ولهذا قال والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، بمعنى أنه كل ما حصل منك عون لأخيك ولو لم يكن هذا الأمر مستمرا مستديما، لكن الحالات التي تكون منك في عون أخيك تنال بها عون الله. لكن إذا غيرت الجملة إلى والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، تكون المعونة من الله منحصرة في من كانت معونته لإخوانه مستمرة دائمة غير منقطعة، وهذا ليس مرادا من هذا الحديث. أحسن الله إليكم. هذا يقول كيف نجمع بين هذا الحديث وهذه الآية وبين ما أخبره الله سبحانه وتعالى في سورة أو أخبر به الله سبحانه وتعالى في سورة الطور من إلحاق الذرية بآبائهم؟ قول الله جل وعلا في سورة الطور الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، هذه منة من الله سبحانه وتعالى وتفضل على عبده المؤمن الذي فاز بدرجة عالية بأن يكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يرفع إليه في درجته الذين آمنوا اتبعوه بالإيمان وكانوا من أهل الصلاح، لكنهم كانوا في درجة أنزل، فيتفضل الله سبحانه وتعالى عليه